وتعلم العقيدة السلفية من أوجب الواجبات وأهم المهمات خاصة في هذا الزمن، وذلك لأمور. منها أولا أن التوحيد هو أصل الأصول، وهو دعوة الرسل، فإن الرسل بعثهم الله جل وعلا داعين إلى التوحيد محذرين من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من رسول يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي دعوة الرسل: نوح وهود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أولا قبل كل شيء. فنفر منه كفار قريش وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ففهموا معناها، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له جل وعلا. هذا في أول دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخرها وهو على فراش الموت كان يدعو إلى التوحيد أيضا ويحذر من الشرك، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا من فعلهم. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم قبيل موته أن اليهود والنصارى لما أخبر عن كنيسة بأرض الحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وما بين ذلك أيضا كان يدعو إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى وهو في أشد وأصعب المواقف في الجهاد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة ودخول كثير من الناس في الإسلام كانوا حديث عهد بكفر، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة حنين لمقابلة عدو شديد البأس، فمروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يرجون البركة بذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكره أشد الإنكار وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا هو هدي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب ذلك من أصحابه وأزواجه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في آيات تتلى قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أبشري يا عائشة، بعد أن ضاقت عليها الأمور وبكت بكاء شديدا. فلما نزلت الآيات قال لها أبو بكر أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا أقوم إليه ولا، قالت: لا أحمده، وإنما أحمد الله الذي أنزل براءتي. فهذا فيه نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وتمام اللجوء إليه جل وعلا، فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب إذا قيل له ما شاء الله وشئت، كل هذا حماية منه صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. فدل ذلك كله على أهمية تعلم العقيدة، وأنه لا بد للمسلم أن يتعلمها ويفهمها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يعني من الأسباب التي أو من الأمور التي تدل على أهمية تعلم العقيدة، الأمر الثاني هو أن الأمة لا تجتمع ولا يتحقق لها النصر والسؤدد والعزة إلا بالتمسك بهذه العقيدة السلفية، لأنها الإسلام الخالص الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يجمع هذه الأمة ومن أراد توحيد صفوفها فعليه أن يبدأ أولا بتصحيح عقيدتها. ولننظر في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، فإنه لما قام بهذه الدعوة ما اتجه إلى الشباب فحزبهم ورباهم عنده تربية سرية وتنظيمات وتدريبات خفية وألب الناس على الحاكم، أبدا، إنما دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك والبدع والخرافات، وناصح الحاكم والمحكوم، وصدق مع الله عز وجل فيما نحسب الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، فنفع الله بدعوته وبقيت إلى يومنا. بذلك تتوحد الأمة وتكون على عقيدة واحدة. أما من يدعو إلى وحدة الصف لا وحدة الرأي، ومن يدعو إلى أن يجتمع السني مع البدعي في خندق واحد، هذا يجني على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يتحقق خير من وراء ذلك، والواقع يشهد بهذا. فإن الدعوات التي قامت والجماعات التي قامت تدعو إلى وحدة المسلمين باءت بالفشل الذريع، وزادت الأمة تفريقا، ومكنت لأهل البدع، وحالت بين الناس وبين منهج السلف. الأمر الثالث أن هذه العقيدة واضحة بينة ولله الحمد والمنة، ليس فيها تعقيد أهل الأهواء والكلام والفلاسفة. وليس معنى هذا أن العقيدة كما يقول بعض الجهال تتعلم في 10 دقائق، هذا من جهله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة أكثر من 10 سنين ما نزل عليه فرض الصيام ولا الجهاد ولا الحج، فإلى أي شيء كان يدعو؟ إلى التوحيد والتحذير من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. والذي يقول مثل هذا الكلام ويزعم أن الناس كلهم على خير وكل الناس يؤمنون بالله ويقول ربنا واحد ونبينا واحد، نقول أو يقال لهذا إن مقصوده من هذا الكلام صرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة، صرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة، لأن الناس إذا تركوا على ما هم عليه، وفي الأمة كما هو معلوم البدع قد فشت والأهواء قد كثرت، فكيف يترك الناس على ما هم عليه؟ ثم إذا كان هذا الرجل الذي تقول إنه يؤمن بالله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من أمور العقيدة، هو يؤمن بالله ولكنه يعتقد في الله عز وجل ما لا يعتقده أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينفي صفات الله عز وجل أو يؤولها أو يدعو غير الله عز وجل ويشرك به سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تقول إنه يؤمن به أيضا، هو يدعوه ويطلب منه المدد ويعتقد فيه أمورا هي من خصائص الله سبحانه وتعالى خاصة بالله عز وجل من الرزق والشفاء وغير ذلك والإغاثة وإنزال المدد. الأمر الرابع أن هذه العقيدة تجعل المسلم يعظم كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها مبنية على الوحيين الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا رأيت إلى أهل السنة السلفيين تراهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويقدمونهما على ما سواهما، ويقتفون آثار السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك وحث عليه وأخبر أنهم على هدى. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وأما أهل البدع والأهواء فتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة لا يدل على توقيرهم وتعظيمهم للوحي، فإنهم يردون القرآن ويردون السنة إما بالطعن في دلالتهما أو في أسانيد الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤولون ذلك، ولهم طرق كثيرة أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها.